أول السورة التي يذكر فيها يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام راء. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان، حدثنا شريك، حدثنا عطاء بن السائب قال شريك: لا أراه إلا عن أبي الضحى، يعني مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: ألف لام راء، قال: أنا الله أرى، وروي عن الضحاك مثله. وجه الثاني: حدثنا علي بن حسين، حدثنا هدية بن عبد الوهاب، حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: ألف لام راء حروف الرحمن مفرقة، فحدثت به الأعمش قال: عندك مثل هذا ولا تخبرنا. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مندل العنزي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قال: ألف لام راء وحاميم ونون هو الرحمن مقطع، وروي عن سالم بن عبد الله مثله. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال: ألف لام راء اسم من أسماء القرآن. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال: من جريج قال مجاهد: ألف لام راء، قال: هذا فواتح يفتتح الله بها القرآن. قال: قلت: ألم تكن تقول هي أسماء؟ قال: لا. قوله تعالى: تلك آيات. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: تلك، يعني هذه. قوله تعالى: الكتاب. حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر الهذري عن الحسن في قول الله: الكتاب، قال: القرآن. وروي عن عطية عن ابن عباس نحو ذلك. قوله تعالى: المبين. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني، حدثنا أبو جماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، أي والله لمبين بركته وهداه ورشده. قوله تعالى: إنا أنزلناه. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبانا عمران بن العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثر بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. قوله تعالى: قرآنا عربيا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الرحيم الرزيقي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سيف بن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: نزل القرآن بلسان قريش وهو كلامهم. قوله تعالى: لعلكم تعقلون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: لعلكم، يعني لكي. قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا خلاد وهو ابن مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلاه عليهم زمانا. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن الخليل، حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ فضربه بقناة معه. فقال العبدي: ما لي؟ فقرأ عليه: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقرأها عليه 3 مرات فضربه 3 مرات. ثم قال له عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانيال؟ قال: نعم. قال: اذهب فامحه بالحميم والصوف الأبيض ولا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس. وفي الحاشية: بالحميم بالماء الحار. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم قال: ملا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا. فنزلت: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، بان سعيد بن بشير عن قتادة قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال: في الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم بما أوحينا إليك هذا القرآن. قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وبه عن قتادة: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي من قبل هذا القرآن. قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: إني رأيت 11 كوكبا، قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيا. قوله تعالى: 11 كوكبا. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، أي إخوته. وروي عن السدي مثل ذلك. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال أبواه وإخوته، فبغاه إخوته وكانوا أنبياء، فقالوا ما رضي أن يسجد له إخوته حتى سجد له أبواه حين بلغهم. قوله تعالى والشمس والقمر، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده قوله والشمس والقمر، قال والشمس يعقوب والقمر أم يوسف راحيل، رأيتهم لي ساجدين، وروي عن السدي مثل ذلك. قال الحسن بن عرفة حدثنا حكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستاني، فقال يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ فلم يجبه نبي الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ونزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائها، قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستاني، فلما جاء قال له هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ فلما جاء قال نعم، قال جربان وطارق والذيال وذو الكتفين وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروج وذو الفرع والضياء والنور، رآها ساجدة له في أفق السماء. فلما قصها يوسف على يعقوب قال يعقوب هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد، قال يقول بستاني إي والله هذه لأسماؤها. قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث، حدثنا حسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قال فكان الغلامان يوسف وبنيامين في حجر يعقوب أحبهما وعطف عليهما ليتمهما من أمهما، وكان أحب الخلق إليه يوسف. فلما قدموا نحو الشام قال يعقوب لرعاته وغلمانه إن أتاكم أحد يسألكم من أنتم فقولوا نحن ليعقوب عبد عيسى، فلقيهم عيسى فقال من أنتم؟ فقالوا نحن ليعقوب عبد عيسى، قال فكف عن يعقوب، فذلك حين قال وإذ غلبتني على الدعوة فلا تغلبني على القبر. فنزل يعقوب الشام فكان ليس له هم إلا يوسف وأخوه، فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له، ورأى يوسف في النوم رؤيا أن 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فحدث أباه بها، فقال له يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فبلغ إخوة يوسف الرؤيا فحسدوه. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يقول الله عز وجل في كتابه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يذكر له خبر يوسف وإخوته إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكب الآية، فعرف يعقوب تأويلها وخشي عليه بغي إخوته فيما عرف من التأويل أن الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا أبوه وأمه وإخوته، فقال قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده قوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين، قال عادوه، فإنه يحق على كل مسلم عداوته، وعداوته أن تعاديه بطاعة الله. قوله تعالى وكذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله وكذلك يعني هكذا. قوله تعالى يجتبيك ربك، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله وكذلك يجتبيك ربك، قال يصطفيك بتأويل الأحاديث. قال أبو محمد ليس عند أبي الجماهر. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب ابن إسحاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة اجتباه اصطفاه. قوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من تأويل الأحاديث قال عبارة الرؤيا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب، حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، ففعل وعلمه من عبر الأحاديث، من عبر الأحاديث وهي تأويل الأحاديث. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال تأويل الكلام العلم والحكمة، وكان يوسف أعبر الناس وقرأ، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قوله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير في قوله ويتم نعمته عليك، قال من تمام النعمة دخول الجنة، إن الله لم يتم على أحد نعمه فيدخله النار. قوله تعالى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فيه بياض في الأصل. قوله تعالى إن ربك عليم حكيم. حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قوله عليم أي عليم بما تخفون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله حكيم قال حكيم في أمره. حدثنا محمد بن يحيى عن بان أبو غسان حدثنا سلمة عن بان محمد بن إسحاق قوله حكيم حكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ذكر عن يحيى بن راشد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عثمان بن سعد عن الحسن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال عبر. قوله تعالى للسائلين، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يقول من سأل عن ذلك فهو هكذا ما قص الله عليكم وأنبأكم به. قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات حدثنا أسباط عن السدي. قوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وأخوه بنيامين، حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة إذ قالوا ليوسف وأخوه يعني بنيامين وهو أخو يوسف لأبيه وأمه. قوله تعالى ونحن عصبة، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ونحن عصبة، قال العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين، وروي عن أبي المليح مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات حدثنا عن أسباط عن السدي ونحن عصبة قال كانوا عشرة. الوجه الثاني، حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا حجاج عن الحكم قال العصبة أربعون رجلا. وجه ثالث، حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت كم العصبة، قال ستة أو سبعة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ونحن عصبة قال العصبة الجماعة. قوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، حدثنا عبد الله حدثنا الحسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي إن أبانا لفي ضلال مبين، قالوا في ضلال من أمرنا. قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه الآية، حدثنا عبد الله حدثنا الحسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي في قوله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يقول تتوبون مما صنعتم به. قوله تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال كنا نحدث أنه روبيل وهو أكبر إخوته وهو ابن خالة يوسف. الوجه الثاني، حدثنا عبد الله حدثنا حسين بن عامر عن أسباط عن السدي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وهو يهوذا. الوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال أبي وفي كتاب غيري عن ابن جريج عن مجاهد قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال هو شمعون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل قال محمد بن إسحاق قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فذكروا والله أعلم أن الذي قال ذلك منهم روبيل الأكبر من بني يعقوب وكان أقصدهم فيه رأيا وكل قد عظم فيه جرمه وكان أيسرهم جرما وكفى بجرمه جرما لما اجتمعوا عليه من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل عليهم وخطره عند الله محق الوالد على ولده ليفرق بينه وبين ولده وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانة من الله وبين من أحبه طفلا صغيرا على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين فقد احتملوا أمرا عظيما. قوله تعالى وألقوه في غيابات الجب، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يعني الركية. وفي الحاشية الركية هي البئر والجمع ركا وركايا. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وألقوه في غيابات الجب في بعض نواحيه أسفله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله في غيابة الجب قال بئر ببيت المقدس. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبانا بن وهب أخبرنا بن زيد قال الجب الذي جعل فيه يوسف بحذاء طبرية بينه وبينها أميال. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش قال كان يوسف في الجب 3 أيام. قوله تعالى يلتقطه بعض السيارة في الحاشية أن هناك بياضا في الأصل. وعند ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس من طريق القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس يلتقطه بعض السيارة قال التقطه ناس من الأعراب. قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا عن أسباط عن السدي فلما أجمعوا أمرهم على ذلك أتوا أباهم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قوله تعالى أرسله معنا غدا. حدثنا علي بن حسين حدثنا شيبان حدثنا قزع بن سويد عن مطرف الشقري إن يعقوب لما أرسل ابنه مع بنيه قال اللهم صافحهم بيمين الرحمة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فلم يزالوا يأتوه حتى أرسله معهم على وجل وتخوف. فذكر لي أنه لما أرسله معهم دعاه حين أرادوا الذهاب به فضمه إليه ثم دعا له وقال اللهم اجعل دعائي جنة مما أتخوف عليه. قوله تعالى نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله نرتع ونلعب قال نتحارس نتكالأ يحفظ بعضنا بعضا وربما قال يكلأ بعضنا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد نرتع ونلعب قال ننشط ونلعب. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة يرتع يسعى ويلهو. وروي عن مقاتل بن حيان قال يلهو ويلعب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قال يرعى غنمه وينظر ويعقل ويعرف ما يعرف الرجال. قوله تعالى قال إني لا يحزنني أن تذهب به إلى قوله غافلون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلم يزالوا يأتوه حتى أرسله معهم دعاه حين أرادوا الذهاب به فضمه إليه ودعا له. حدثنا أبي حدثنا أبو ذر محمد بن ثابت بن مهران حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال لا ينبغي لأحد أن يلقن ابنه الشر فإن بني يعقوب لم يدروا أن الذئب يأكل الناس حتى قال لهم أبوهم إني أخاف أن يأكله الذئب. قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قال أن أرسله معكم أخاف أن يأكله الذئب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فأرسله معهم. قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا الآية وبه عن السدي قوله فلما ذهبوا به فلما أخرجوه وبه عليهم كرامة فلما خرجوا به إلى البرية أظهروا له العداوة فجعل يضربه أحدهم فيستغيث بالآخر فيضربه فجعل لا يرى منهم رحيما فضربوه حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما صنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا أن يقتلونه قال يهوذا أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفة البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إخوتاه ذروا علي قميصي أتوارى به في الجب. قالوا له ادعوا 11 كوكبا والشمس والقمر يؤنسونك قال فإني لم أرى شيئا فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت فكان في البئر ماء فسقط فيه فلم يضره ثم آوى إلى صخرة في البئر فقام عليها فجعل يبكي فناداه إخوته فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة، فقام يهوذا فمنعهم وقال قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه، فكان يهوذا يأتيه بالطعام. قوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، قال أوحى الله إليه وحيا وهو في الجب فهون ذلك الوحي عليه ما صنع به. حدثنا علي بن الحسن حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأوحينا إليه قال إلى يوسف. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، أتاه الوحي من الله وهو في البئر بما يريد أن يفعلوا به وهم لا يشعرون بما أطلع الله عليه رسوله من أمرهم. ذكره أبي عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأوحينا إليه إلى يوسف لتنبئن إخوتك. قوله تعالى وهم لا يشعرون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا كنانة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن ابن الحويرث وهو أبو الحويرث عن ابن عباس وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قال فلم يعلموا بوحي الله إليه. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة وهم لا يشعرون أي إخوته. قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ذكر عن أبي سعيد الأشج قال سمعت أبا بكر بن عياش يذكر عن جراد الضبي قال انتهيت إلى الحسن وهو يقص وهو يقول آتوا أباهم كذبة آثمة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال ثم إنهم رجعوا إلى أبيهم فأخذوا جديا من الغنم فذبحوه ونضحوا دمه على القميص ثم أقبلوا على أبيهم عشاء يبكون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق فلما انطلقت به العير وعرف إخوته أن قد ذهب به وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي قال ثم أقبلوا إلى أبيهم عشاء يبكون فلما سمع أصواتهم فزع وقال يا بني ما لكم هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. قال فما فعل يوسف؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وبه عن السدي قوله وما أنت بمؤمن لنا قال وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين وإن كنا قد صدقنا. قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال لو كان أكله السبع لخرق قميصه. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله بدم كذب قال كان دم سخلة، وروي عن مجاهد أنه قال سخلة شات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة أحسبه عن سماك عن الشعبي قال كانت في قميص يوسف ثلاث آيات حيث جاءوا بقميصه إلى أبيه فقالوا أكله الذئب فقال أبوه لو أكله الذئب لشق قميصه. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال صادوا ظبيا فذبحوه فلطخوا به القميص فجعل يقلب القميص فيقول ما أرى به أثر ناب ولا ظفر إن هذا لسبع رحيم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال فبكى الشيخ وصاح بأعلى صوته ثم قال أين القميص؟ فجاءوا بقميصه عليه دم كذب فأخذ القميص فطرحه على وجهه ثم بكى حتى خضب وجهه من دم القميص ثم قال إن هذا الذئب يا بني لرحيم فكيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. قوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال أمرتكم أنفسكم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتاده قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قوله تعالى فصبر جميل. حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان ابن أبي جبلة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله فصبر جميل قال لا شك فيه. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن يزيد عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فصبر جميل قال ليس فيه جزع. حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو خلف الخزاز عن يونس عن الحسن قال الصبر الجميل الذي ليس فوقه جزع إلا إلى الله. قوله تعالى والله المستعان على ما تصفون. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو جماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله والله المستعان على ما تصفون أي تكذبون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قوله والله المستعان على ما تصفون فعرف يعني يعقوب أن قد كادوه واستعان الله على ما يسمع من قولهم لما بلغ كرب ذلك منه فنزل البلاء بيعقوب على كبره بفراق حبيبه قد وله عنه لا يدري أحي هو أم ميت. ويوسف على صغره وضعفه بلا ذنب أجرمه إلى من صنع ذلك به أكب على يعقوب حزن على يعقوب حزنه وانطلق بيوسف في رقة قد أنزله البلاء عبدا وهو حر ابن أحرار قد أسلمه بغي إخوته عليه إلى ما هو فيه وبعين الله ذلك كله يرى ويسمع ولو شاء أن يكف ذلك من بغيهم عن يوسف في صغره فعل وعن يعقوب في كبره فعل ولكنه أراد أن يبتليه لينظر كيف عزمه. قوله تعالى وجاءت سيارة حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله وجاءت سيارة فنزلوا على الجب والجب البئر. حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فلما انتهوا إلى المكان الذي أرادوا به ما أرادوا جرده من قميصه وهو يناشدهم الله ورحمه وقلة ذنبه فيما بينه وبينهم فلم تعطفهم عليه عاطفة وقذفوه في الجب بغلظة وفظاظة وقلة رأفة ثم قعدوا فيما بلغني ينظرون بقية يومهم ذلك ما هو صانع في الجب أو مصنوع به إذ أقبلت سيارة من العرب فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. قوله تعالى فأرسلوا واردهم حدثنا أبي حدثنا هشام حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله فأرسلوا واردهم يقول أرسلوا رسولهم. قوله تعالى فأدلى دلوة وبه عن قتادة قوله فأدلى دلوة فلما أدلى دلوه تشبث به الغلام. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فاستقى من الماء فاستخرج يوسف. قوله تعالى قال يا بشرى هذا غلام. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق في قوله يا بشرى فيقول يا بشارة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله يا بشرى هذا غلام فلما أدلى دلوه تشبث به الغلام فقال يا بشرايا هذا غلام تباشروا به حين استخرجوه وهي بئر بيت المقدس معلوم مكانها. وجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قيس عن السدي قال كان اسم صاحبه بشرى يعني قوله يا بشرى. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قال فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالحبل فخرج فلما رآه صاحب الدلو دعا رجلا من أصحابه يقال له بشرى فقال يا بشرى هذا غلام فسمع به إخوة يوسف فجاءوا فقالوا هذا عبد لنا أبقى ورطنوا له بلسانهم فقالوا لئن أنكرت أنك عبد لنا لنقتلنك أترانا نرجع بك إلى يعقوب وقد أخبرناه أن الذئب قد أكلك. قال يا إخوتاه ارجعوا بي إلى يعقوب فأنا أضمن لكم رضاه ولا أذكر لكم هذا أبدا فأبوا فقال الغلام أنا عبد لهم. قوله تعالى وأسروه بضاعة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأسروه بضاعة صاحب الدلوي ومن معه فقالوا لأصحابهم إن استبضعناه خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا به واتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه استوثقوا منه لا يأبقن حتى وافوه بمصر فقال من يبتاعني ويبشر فاشتراه الملك والملك مسلم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن رجل عن مجاهد وأسروه بضاعة قال أسره التجار بعضهم عن بعض قالوا هو بضاعة. حدثنا أبي حدثنا عبيد بن آدم حدثنا أبي حدثنا شيبان عن جابر عن مجاهد قوله وأسره بضاعة يقول استبضعه أهل الماء وقد باعوه سرا. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب. أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء ما قوله وأسره بضاعة فدسوه بينهم بيعا سرا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي فلما اشتراه الرجلان فرقا من الرفقة أن يقول اشتريناه فيسألونهما الشركة فقالوا نقول إن سألونا ما هذا نقول بضاعة استبضعناها أهل البئر فذلك قوله أسره بضاعة. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر حدثنا مفضل بن فضالة قال سألته يعني أبا صخر عن قوله وأسره بضاعة قال إنهم لما ألقوه في الجب بصر العير قد أقبلت فلما أرسل أهل العير واردهم وأدلى دلوه أحس بالغلام فنادى أصحابه فلما أتوا قال لهم إخوته يوسف هذا الغلام الذي في الجب غلام لنا مملوك فهل لكم أن تبتاعوه منا وأسروا بيعهم بينهم. قوله تعالى والله عليم بما يعملون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق العليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى وشروه بثمن بخس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية عن أبيه وشروه قال باعوه. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن في قول الله وشروه قال لم يبعه إخوته إنما باعه التجار. قوله تعالى بثمن بخس. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أبانا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قول الله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قال بخس عنق يوسف حين بيع بعشرين دراهما. وروي عن أبي صخر نحوه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية بثمن بخس قال ظلم. حدثنا أشج حدثنا هاني بن سعيد عن جويبر عن الضحاك البخس الحرام كان ثمنه حراما. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وشروه بثمن بخس يقول باعوه بثمن ظلم والبخس هو الظلم وكان بيع يوسف حراما عليهم بيعه وثمنه. قوله تعالى دراهم معدودة. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء بنى إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله بثمن بخس دراهم معدودة قال عشرون درهما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن عطية قال عشرون درهما قال كانوا عشرة اقتسموا درهمين. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة يعني قوله دراهم معدودة قال أربعون. الوجه الثالث حدثنا حجاج حدثنا شبابة حدثنا مرقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله دراهم معدودة 22 درهما لإخوة يوسف 11 رجلا هم باعوه حين أخرجه المدلي دلوه. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد قال سمعت السدي يحلف بالله لما باعوه إلا ب22 درهما اشتروا به خفافا وثقالا والسياق لمحمد. قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية وكانوا فيه من الزاهدين قال حين باعوه. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك يعني قوله وكانوا فيه من الزاهدين فزهدوا فيه فباعوه وكان بيعه حراما وباعوه. حدثنا علي بن حسين حدثنا القاسم بن خليفة الشيعي حدثنا عمرو بن محمد العنقزي عن أبي مرزوق عن جويبر عن الضحاك وكانوا فيه من الزاهدين قال لم يعلموا بنبوته ولا بمنزلته من الله. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي وكانوا فيه من الزاهدين قال كانوا في يوسف من الزاهدين. قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس يعني قوله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته قال وكان اسم الذي اشتراه قطيفير. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قال وأتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه استوثقوا منه لا يبقن حتى أوقفوه بمصر فقال من يبتاعني ويبشر فاشتراه الملك والملك مسلم. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال فانطلقوا به إلى مصر فاشتراه العزيز ملك مصر فانطلق به إلى بيته. قوله تعالى لامرأته. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فلما قبضه بطيفير دفعه إلى امرأته وكان اسم امرأته راعيل بنت رعائل. قوله تعالى أكرمي مثواه. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة أكرمي مثواه منزلته. قوله تعالى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أفرس الناس ثلاثة صاحب يوسف حيث قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. حدثنا عبد الله حدثنا الحسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يقول الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. قوله تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تأويل الأحاديث عبارة الرؤيا. قوله تعالى والله غالب على أمره. حدثنا علي بن حسين حدثنا شيخ سعيد بغدادي حدثنا عبد العزيز عن إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره قال فعال. حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز عن رجل عن مجاهد قال لغة عربية. قوله تعالى ولما بلغ أشده. حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن ابن عباس حتى إذا بلغ أشده قال 33 وروي عن مجاهد وقتادة مثله. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن في قوله بلغ أشده قال 40 سنة. الوجه الثالث حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم الأبان عن عكرمة في قوله بلغ أشده قال 25 سنة. الوجه الرابع أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن ربيعة حتى إذا بلغ أشده قال الأشد الحلم. قال ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مثله وقال مالك مثله. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أنه قال الأشد الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات. الوجه الخامس أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله أشده 30 سنة. الوجه السادس أخبرنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله أشده قال 18 سنة. قوله تعالى آتيناه حكما وعلما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عكرمة الحكمة اللب. حدثنا أحجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد آتيناه حكما وعلما هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين قال محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال الحكم العلم. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد حدثنا أسباط عن السدي قوله حكم قال النبوة. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد قال الحكم هو القرآن. قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن محمد بن إسحاق ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما آتاه الله حكما وعلما يقول الله وكذلك نجزي المحسنين. قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي امرأة العزيز. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يقول أحبته التي هو في بيتها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب حدثنا ابن زيد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه حين بلغ مبلغ الرجال. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال وكان يطيفير فيما ذكر لي رجلا لا يأتي النساء وكانت امرأته راعيل امرأة حسناء ناعمة طامعة في ملك ودنيا وكان الله قد أعطى يوسف من الحسن والهيئة ما لم يعطه أحدا من الناس قبله ولا بعده وكان يقال والله أعلم أنه أعطي نصف الحسن وقسم النصف الآخر بين الناس فراودته التي هو في بيتها عن نفسه امرأة العزيز. قوله تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير عن الأعمش عن أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ كما يقرأ عبد الله يعني هيت لك وهو كقول أحدكم لصاحبه هلم لك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله هيت لك يقول هلم لك. ذكر عن سلمة بن سابورة عن عطية عن ابن عباس هيت لك قال هلم لك بالقبطية. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد هيت لك قال ألقت نفسها ودعته إلى نفسها وهي لغة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هيت لك لغة عربية تدعوه بها. حدثنا حسن بن أبي الربيع عمان عبد الرزاق عمان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود وقد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم التنطع والاختلاف وإنما هو كقول أحدكم هلما وتعال. ثم قرأ عبد الله هيت لك قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقرؤونها هئت لك. فقال عبد الله إني أن أقرأها كما علمت أحب إلي. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس هئت لك قال تهيأت لك وكان يقرأها مهموزة هئت لك وروي عن عكرمة مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن أنه قرأ هيت لك يقول عليك عليك أي دونك حاجتك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق وقالت هيت لك أي تعالى فأنا لك. قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إنه ربي سيدي. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال معاذ الله إنه ربي يعني أطيفير يقول إنه سيدي. قوله تعالى أحسن مثواي. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وريد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله إنه ربي أحسن مثواي قال منزلتي. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يقول إنه سيدي قد أحسن مثواي وآمنني على بيته وهذا الذي تدعوني إليه ظلم. قوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق يعني قوله إنه لا يفلح الظالمون قال هذا الذي تدعوني إليه ظلم ولا يفلح من عمل به. قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عثمان ابن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة سئل ابن عباس عن هم يوسف فقال حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن فنودي يا ابن يعقوب أتزني فيكون مثلك مثل طائر سقط ريشه فذهب يطير فلم يستطع. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس في قول الله ولقد همت به وهم بها لولا أضاء برهان ربه قال لما همت به تزينت ثم استلقت على فراشها وهم بها وجلس بين رجليها يحل ثيابه فنودي من السماء يا ابن يعقوب لا تكن كطائر نتف ريشه فبقي لا ريش له فلم يتعظ على النداء شيئا أي لم يفصم حتى رأى برهان ربه جبريل في صورة يعقوب عاضا على إصبعيه ففزع. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد ولقد همت به وهم بها قال حل سراويله حتى بلغ ثنته فمثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ولقد همت به وهم بها فقالت له يا يوسف ما أحسن شعرك قال هو أول ما يتناثر من جسدي. قالت يا يوسف ما أحسن عينيك قال هما أول ما يسيلان إلى الأرض من جسدي. قالت يا يوسف ما أحسن وجهك قال هو للتراب يأكله فلم تزل به حتى أطمعها فهمت به وهم بها ودخل البيت وغلقت الأبواب فذهب يحل سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائما في البيت قد عض على إصبعه يقول يا يوسف لا تواقعها. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قوله ولقد همت به وهم بها فأكبت عليه تطمعه مرة وتخيفه مرة أخرى وتدعوه إلى لذة وهي من حاجة الرجال في جمالها وحسنها وملكها وهو شاب مقتبل يجد من شبق الرجال ما يجد الرجال حتى رق لها مما يرى من كلفها به ولم يتخوف منها حتى هم بها وهمت به حتى دخلوا في بعض بيوته فلما هم وتهيأ لذلك رأى برهان ربه فانكشف عنها هاربا. قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لولا أن رأى برهان ربه قال مثل له يعقوب فضرب بيده على صدره فخرجت شهوته من أنامله. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي مليكة قال قيل لابن عباس ما بلغ من هم يوسف؟ قال أطلق تكة سراويله وقعد منها ذلك المقعد فمثل له يعقوب في سقف البيت عاضا على إبهامه فانتزع الله كل شهوة كانت في جسده فخرج يسعى إلى باب البيت. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على إبهامه فأدبر هاربا. قال وحقك يا أبته لا أعود أبدا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن لولا أن رأى برهان ربه قال رأى يعقوب عاضا على أصابعه يقول يوسف يوسف. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال كان ابن عباس يقول في هذه الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه قال رأى آية من كتاب الله نهته مثلت له في جدار وهو البرهان الذي رأى. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله لولا أن رأى برهان ربه رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها عن معصيته. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد وسعيد عن قتادة قال مثل له يعقوب عاضا على إصبعيه وهو يقول له أيا يوسف أتهم بعمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء فذلك البرهان فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. حدثنا المنذر بن شهدان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عون الخراساني قال سألت محمد بن سيرين عن قول الله لولا أن رأى برهان ربه قال مثل له يعقوب عاضا على إصبعيه يقول يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن اسمك في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء. حدثنا أبي حدثنا الحماني حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن علي بن بذيمة عن عكرمة وسعيد بن جبير في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضا على أصابعه فدفع صدره فخرجت الشهوة من أنامله فكل ولد يعقوب قد ولد له 12 إلا يوسف فإنه نقص بتلك الشهوة ولدا. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا يونس بن راشد عن خصيف عن مجاهد ولقد همت به وهم بها قال تمثل له يعقوب فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله فولد لكل ولد يعقوب 12 ذكر غير يوسف لم يولد له إلا غلامان. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو إبراهيم الأسدي عن أبي معشر عن محمد بن كعب لولا أن رأى برهان ربه قال لولا أن رأى ما حرم عليه في القرآن من الزنا لرجع عليه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي لولا أن رأى برهان ربه فإذا هو بصورة يعقوب قائم في البيت قد عض على إصبعه يقول يا يوسف لا توقعها إنما مثلك مثل الطير في جو السماء لا يطاق ومثلك إذا وقعت عليها مثله إذا مات فوقع على الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ومثلك مثل الثور الصعب الذي لم يعمل عليه ومثلك إذا وقعتها مثله إذا مات فدخل الماء في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فربط سراويله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنباءنا بن وهب أخبرنا نافع بن يزيد عن أبي صخر قال سمعت القرظي يقول في البرهان الذي أري يوسف 3 آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقول الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقول الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل القرظي وزاد آية أخرى رابعة ولا تقربوا الزنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا عبد الملك بن بزيع التنيسي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قال الزنا والثناء القبيح قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا من المخلص لله؟ قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. قوله تعالى واستبق الباب. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس قال فلم يتعظ بالنداء حتى صكه جبريل في صدره فصارت كل شهوة في رأسه فخرجت من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له فانفرجت له الأبواب التي دونه واتبعته فأدركته عند آخر باب منها. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة واستبق الباب. قال واستبق هو والمرأة الباب. قوله تعالى وقدت قميصه من دبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس في قوله وقدت قميصه من دبر قال فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عظمة ساقيه وسقط عنه وتبعته فألف يا سيدها لدى الباب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن زكريا أحسبه عن سماك بن حرب عن الشعبي قال كان في قميص يوسف ثلاث آيات حيث سعى نحو الباب فأدركته فشق قميصه من خلفه فعرف الملك أنه لو كان هو الذي راودها لكان الشق من بين يديه. قوله تعالى وألف يا. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان قال قال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وفي قراءة عبد الله ووجد سيدها يعني وألف يا. قوله تعالى سيدها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن رجل عن مجاهد حاء وحدثنا أبو الزرع حدثنا قبيصة عن سفيان عن عيسى عن مجاهد وألف سيدها لدى الباب قال سيدها زوجها. قوله تعالى لدى الباب وبهما عن مجاهد لدى الباب قال عند الباب وروي عن عكرمة مثل ذلك. قوله تعالى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. حدثنا أبي حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن نوف قال ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فغضب يوسف وقال هي راودتني عن نفسي. قوله تعالى أو عذاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أو عذاب يقول نكال. قوله تعالى أليم. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي عمرو بن الضحاك عن أبي أنبانا شبيب بن بشر أنبانا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عذاب أليم قال كل شيء موجع. قوله تعالى قال هي راودتني عن نفسي. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي واشتد نحو الباب وألف يا سيدها جالسا عند الباب هو وابن عم المرأة فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم إنه راودني عن نفسي فدفعته عني فشققت قميصه فقال يوسف لا بل هي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منها فأدركتني فأخذت بقميصي فشقته علي. قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس وشهد شاهد من أهلها قال صبي في المهد وروي عن الحسن وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية وروي عن مجاهد أنه كان رجلا. وجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محاربي عن ليث عن مجاهد وشهد شاهد من أهلها قال ليس من الإنس. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد وشهد شاهد من أهلها قال ليس بإنسي ولا جان هو خلق من خلق الله. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وشهد شاهد من أهلها قال ذكر لنا أنه رجل حكيم من أهلها وروي عن عكرمة مثل ذلك. حدثنا أحمد بن الحسين بن عباد البغدادي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن وشهد شاهد من أهلها قال رجل له فهم وعلم. قوله تعالى من أهلها حدثنا محمد بن الوزير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس وشهد شاهد من أهلها قال كان من خاصة الملك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن سليمان حدثنا محمد بن أبان قال سألت زيد بن أسلم عن قوله وشهد شاهد من أهلها قال ابن عم كان لها حكيما. قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. حدثنا منذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا زكريا عن سماك بن حرب عن عامر قال كان في قميص يوسف 3 آيات: حين قد قميصه من دبر، وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا، وحين جاءوا على قميصه بدم كذب عرف أن الذئب لو أكله خرق قميصه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله وشهد شاهد من أهلها رجل حكيم كان من أهلها فقال القميص يقضي بينكما، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق يقال إن الشاهد مشيوة رجل من أهل أطيفير كان يستعين برأيه ويسمع منه، إلا أنه قال أشهد إن كان قميصه قد من قبل لقد صدقت وهو من الكاذبين، وذلك أن الرجل إنما يريد المرأة مقبلة، وذلك أن الرجل لا يأتي المرأة مدبرة، وقال إنه لا ينبغي أن يكون في الحق إلا ذلك. قوله تعالى وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قال فقال ابن عمها في القميص ثبيان الأمر انظروا إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما أتي بالقميص وجد قد قد من دبر. قوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فلما رأى إطيفير قميصه قد قد من دبر عرف أنه من كيدها قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله يوسف أعرض عن هذا الأمر والحديث. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله يوسف أعرض عن هذا قال لا تذكره. قوله تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي عن قرة عن الحسن في قوله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قال حلما. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله واستغفري لذنبك أيتها المرأة إنك كنت من الخاطئين. حدثنا عبد الله حدثنا الحسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يقول لا تعودن لذنبك. قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وشاع الحديث في القرية وتحدث النساء بأمره وأمرها وقلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أي عبدها. قوله تعالى قد شغفها حب الآية ذكر عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قد شغفها حب قال قد علقها حب وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا وزراء حدثنا من جاب أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله قد شغفها حب يوسف قال الشغف الحب القاتل والشعف حب دون ذلك والشغاف شغاف القلب حجاب القلب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن قد شعفها حب قال قد بطنها حب قال أهل المدينة يقولون بطنها حب. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو داود عن أبي وكيع عن أيوب بن عائذ عن الشعبي في قوله قد شغفها حب قال المشعوف المجنون والمشغوف المحب. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وأما شغفها حب قال الشغاف جلدة على القلب لباس القلب يقول ما دخل ذلك الجلد حتى أصاب القلب. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن صالح قال سفيان في قول الله قد شغفها حب قال الشغاف جلدة رقيقة تكون على القلب بيضاء حبه خرق ذلك الجلد حتى وصل إلى القلب. حدثنا أحمد بن منصور المروزي أنبانا عبد الله بن المبارك أنبانا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن في قوله قد شغفها حب قال رأت العلجة خليقة لم تر مثلها حيث غلبت على عقلها أبى قلبها أن يدعها فأنطق الله خليقة من خلقه فقال إن كان قميصه. خرنا أبو يزيد قراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله قد شغفها حبا قال إن الشغف والشعف مختلفان فالشعف في البغض والشغف في الحب. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن محمد العباداني قال سمعت أبي يقول قال رجل ليوسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك، فقال له يوسف لا أريد أن يحبني أحد غير الله، من حب أبي ألقيت في الجب، ومن حب امرأة العزيز ألقيت في السجن. قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وريد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله فلما سمعت بمكرهن بحديثهن. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان فلما سمعت بمكرهن قال بعملهن، وقال كل مكر في القرآن فهو عمل. قوله تعالى أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أعتدت لهن متكئا قال وهيئت لهن متكئا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وأعتدت لهن متكئا قال الأترنج. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال يعني ابن خليفة عن سلم بن تمام يعني أبا عبد الله الشقري قال متكئا بكلام الحبش يسمون الترنج متكئا. حدثنا أبي حدثنا ابن عائشة وعلي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا عبد الواحد يعني أنا بن زياد حدثنا أبو روق قال سمعت الضحاك في قوله وأعتدت لهن متكئا قال أترنجا بعد الغداء، والسياق للاحقي. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن وأعتدت لهن متكئا قال طعاما، وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والسدي في إحدى الروايات وقتادة في إحدى الروايات مثل ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج قال قلت لابن إدريس ذكرت عن أبيك عن عطية وأعتدت لهن متكئا قال طعاما وشرابا وتكن، قلت من؟ قال سمعت أبي يذكره عن عطية، قلت في قوله ماذا؟ قال وأعتدت لهن متكئا. حدثنا أحمد بن سينان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال من قرأها متكئا أشدها فهو الطعام، ومن قرأها متكن خففها فهو الترنج. الوجه الثالث حدثنا أبي أنبانا كثير بن عبيد المدحجي حدثنا معاوية بن حفص حدثنا عن إبراهيم التيمي يعني إبراهيم بن الزبرقان عن أبي سنان عن الضحاك وأعتدت لهن متكئا قال كنا نقول ونحن غلمان هو البزما ورد في الحاشية هو الشواء المدقوق الملفوف في الرقاق ثم يقطع. حدثنا أبي حدثنا يحيى الحماني حدثنا معاوية بن حفص عن أبي روق عن الضحاك وأعتدت لهن متكئا قال البزما ورد. وجه الرابع حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص العدني عن الحكم عن عكرمة في قوله وأعتدت لهن متكئا قال كل شيء يقطع بالسكين، وروي عن عبيد بن سليمان وعلي بن الحكم عن الضحاك مثل ذلك. وجه الخامس حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وأعتدت لهن متكئا قال وهيأت لهن مجلسا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله أعتدت لهن متكئا يتكين عليه وآتت كل واحدة منهن سكينا وأترنجا يأكلنه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة وأعتدت لهن متكئا قال قتادة قال ابن عباس أما سمعتم بقول الأعاجم سورا في الحاشية سورا بضم السين المهملة أي طعاما وهو فارسي. قوله تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وآتت كل واحدة منهن سكينا قال كانت سنتهم إذا وضعوا المائدة أعطي كل إنسان منهم سكينا يأكل بها. خبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وآتت كل واحدة منهن سكينا وأعطتهن ترنجا وعسلا فكنا يحززن الترنج بالسكين ويأكلن بالعسل. قوله تعالى وقالت اخرج عليهن. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وقالت اخرج عليهن قال فلما خرج عليهن يوسف أكبرنه. حدثنا عبد الله حدثنا الحسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي وقالت ليوسف اخرج عليهن. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا محمد بن حسين البرجلاني حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا دريد بن مجاشع عن بعض أشياخه قال وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا قال قالت للقيم أدخله عليهن وألبسه ثيابا بيضا فإن الجميل أحسن ما يكون في البياض قال فأدخله عليهن وهن يحجزن ما في أيديهن فلما رأينه حجزن أيديهن وهن لا يشعرن من النظر إليه فنظرن إليه مقبلا ثم أومأت إليه أن يرجع فنظرن إليه مدبرا وهن يحجزن أيديهن بالسكاكين لا يشعرن بالوجع من نظرهن إليه فلما خرج نظرن إلى أيديهن وجاء الوجع فجعلن يولولن وقالت لهن أنتن من ساعة واحدة هكذا صنعتن فكيف أصنع أنا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه حدثنا أبي حدثنا مسلم بن يحيى ابن عبد الحميد الدمشقي حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عبد الصمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس فلما رأينه أكبرنه قال لما خرج عليهن يوسف حضن من الفرح وقال الشاعر نأتي النساء لدى أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا حدثنا يزداد بن عمر الهمداني حدثنا العلاء بن عبد الملك ابن أبي سوية حدثنا عبد الصمد بن علي الهاشمي عن أبيه عن جده في قول الله عز وجل فلما رأينه أكبرنه قال حضن الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فلما خرج عليهن يوسف أكبرنه قال أعظمنه وروي عن السدي مثله أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وبهتن حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فلما رأينه أكبرنه وغارت عقولهن عجبا منه حين رأينه قوله تعالى وقطعنا أيديهن حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فلما خرج عليهن يوسف ونظرنا إليه أقبلنا يحجزن أيديهن بالسكاكين قال فهو قول الله وقطعنا أيديهن قال وكنا يحسبن أنهن يقطعن طعاما حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وقطعنا أيديهن حزا حزا بالسكين قوله تعالى وقلنا حاش لله وبه عن مجاهد قال معاذ الله قوله تعالى ما هذا بشر حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا عبد الملك الجدي حدثنا سليمان بن المغيرة أنبانا ثابت عن أنس بن مالك قال أعطي يوسف شطر الحسن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال قسم الحسن نصفين فجعل ليوسف وسارة النصف والنصف الآخر لسائر الناس حدثنا أبي حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أتي يوسف وأمه ثلث حسن خلق الناس في الوجه والبياض وغير ذلك قال فكانت المرأة إذا أتته غطى وجهه مخافة أن تفتتن به حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد بن الصلت حدثنا أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان وجه يوسف مثل البرق حدثنا أبي حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن قال إن الله تعالى قسم الحسن ثلاثة أجزاء فأعطى يوسف الثلث وقسم الثلثين بين الناس فكان أحسن الناس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله ما هذا بشر قال ما هكذا يكون البشر فأقرت لهن قوله تعالى إن هذا إلا ملك كريم حدثنا علي بن الحسن أنبانا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن غير قتادة إن هذا إلا ملك كريم أي من حسنه أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة إن هذا إلا ملك كريم قال قلنا من الملائكة قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الحسين حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي حدثنا يحيى بن علاء عن زيد بن أسلم قال وأعتدت لهن متكئة قال لما تغدينا وطابت أنفسهن قالت لقيمها إيتهن ترنجا وسكاكين فآتاهن بهن فجعلنا يقطعن ويأكلن فقالت لهن هل لكن في النظر إلى يوسف قلنا ما شئت فأمرت قيمها فأدخله عليهن فلما رأينه جعلنا يقطعن أصابعهن مع الأترنج وهن لا يشعرن ولا يجدن ألما مما رأينا من حسنه فلما ولى عنهن قالت هذا الذي لمتنني فيه فلقد رأيتكن تقطعن أيديكن وما تشعرن قال فنظرنا إلى أيديهن فجعلنا يصحن ويبكين. قالت فكيف أصنع أنا؟ فقلنا حاش لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي، وقالت ليوسف أخرج عليهن. فلما أخرج رأى النسوة يوسف فجعلنا يقطعن الأسرنج، وقلنا حاش لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قوله تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فاستعصم يقول فامتنع. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله فاستعصم أي فاستعصى. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بعدما كان قد حل سراويله ثم لا أدري ما بدا له. قوله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله الصاغرين يعني مذلين. قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يقول الحبس أحب إلي مما يدعونني إليه من الزنا. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي الثلج، حدثنا سنيد قال قال ابن عيينة إنما يوفق من الدعاء للمقدور، أما ترى يوسف قال رب السجن أحب إلي، فلما قال اذكرني عند ربك أتاه جبريل فكشف له عن الصخرة فقال ما ترى؟ قال أرى نملة تقضم. قال يقول أنا لم أنس هذه أنساك، أنا حبستك، أنت قلت رب السجن أحب إلي، لا أطيلن حبسك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ولا يكون من الصغيرين. قال يوسف أضاف إلى ربه واستعانه على ما نزل به رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي السجن أحب إلي من أن آتي ما تكره. قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن، وبه عن ابن إسحاق وإلا تصرف عني كيدهن أي ما أتخوف منهن. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله وإلا تصرف عني كيدهن إلا يكن منك أنت القوي والمنعة لا يكن مني ولا عندي. قوله تعالى أصب إليهن. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله أصب إليهن يقول أتبعهن. قوله تعالى وأكن من الجاهلين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي جاهلا إذا ركبت معصيتك. قوله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، وبه عن ابن إسحاق قوله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أي نجاه من أن يركب المعصية فيهن، وقد نزل به بعض ما حذر منه. قوله تعالى إنه هو السميع العليم، وبه عن ابن إسحاق سميع أي سميع بما أي سميع ما يقولون، العليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج، حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال سألت ابن عباس عن قوله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، قال ما سألني عنها أحد قبلك من الآيات، قد القميص وأثر السكين، وقالت امرأة العزيز إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، قال شق القميص وخمش الوجوه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال ثم إن المرأة قالت لزوجها إن العبد العبراني قد فضحني في الناس، إنه يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه ولست أطيق أن أعتذر بعذري، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر كما يعتذر، وإما أن تحبسه كما حبستني. فذلك قوله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، وهو شق القميص وقطع الأيدي. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله تعالى من بعد ما رأوا الآيات ما قال المرضع في العرصة، والعرصة كما في الحاشية هي وسط الدار. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات المبينة لبراءته مما اتهم به من شق قميصه من دبره وغيره. قوله تعالى لا يسجننه حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال عوقب يوسف 3 مرات أما أول مرة فبالحبس لما كان من همه بها. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني حدثنا عبد الصمد بن معقل ابن أخي وهب بن منبه قال سمعت عمي وهب بن منبه يقول لما أتى جبريل يوسف بالبشرى وهو في السجن قال هل تعرفني أيها الصديق؟ قال أرى صورة طاهرة وروحا طيبة لا يشبه أرواح الخطائين. قال فإني رسول رب العالمين وأنا الروح الأمين. قال فما الذي أدخلك مدخل المذنبين وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين وأمين رب العالمين؟ قال ألم تعلم يا يوسف أن الله يطهر البيوت بطهر النبيين وأن الأرض التي يدخلونها هي أطهر الأرضين وأن الله قد طهر بك السجن وما حوله يا طاهر الطاهرين ويبلى المتطهرين إنما يتطهر بفضل طهورك وطهر آبائك المخلصين. قال كيف تسميني بأسماء الصديقين وتعدني مع المخلصين الصالحين وقد أدخلت مدخل المذنبين وسميت بالضالين المفسدين؟ قال لم يفتن قلبك الحزن ولم يدرس حرمتك الرق ولم تطع سيدتك في معصية ربك ولذلك سماك الله بأسماء الصديقين وعدك مع المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين. قوله تعالى حتى حين. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال الحين قد يكون غدوة وعشية. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال نذر رجل أن يقطع يد غلامه ويحبسه حين فسألني عمر بن عبد العزيز عنها فقلت لا تقطع يده ويحبسه الحين في سنة مرة ثم قرأ لا يسجننه حتى حين. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن عكرمة وطارق عن سعيد بن جبير قال قال الحين 6 أشهر. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا سالم بن عثمان حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن عكرمة في قوله حتى حين قال 7 سنين. الوجه الخامس حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي حدثنا أبي حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصايغ عن يزيد النحوي قال وسألته يعني عكرمة عن رجل نذر لا يسجنن غلامه حينا فإن لم يسجنه حينا فهو عتيق فقال عكرمة إن من الأحيان حينا يدرك وحينا لا يدرك فأما الحين الذي لا يدرك قال الله تعالى لا يسجننه حتى حين. قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله ودخل معه السجن فتيان أحدهما خازن الملك على طعامه والآخر ساقي الملك على شرابه. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس مثله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة ودخل معه السجن فتيان قال كان أحدهما خباز الملك على طعامه والآخر ساقيه على شرابه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ودخل معه السجن فتيان غضب الملك على خبازه بلغه أنه سمه فحبسه وحبس الساقي وظن أنه مالأه على السم فذلك قوله ودخل معه السجن فتيان. في الحاشية مالأه أي ساعده وعاونه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ودخل معه السجن فتيان غلامان كانا للملك الأكبر الريان بن الوليد كان أحدهما على شرابه والآخر على بعض أمره في سخطة سخطها عليهما اسم أحدهما مجلث والآخر نبو ونبو الذي كان على الشراب فلما رأياه قالا يا فتى والله لقد أحببناك حين رأيناك. قال ابن إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح مجاهد أن يوسف قال لهما حين قال ذلك أنشدكم الله أن لا تحباني فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء لقد أحبتني عمتي فدخل علي من حبها بلاء ثم لقد أحبني أبي فدخل علي بحبه بلاء ثم لقد أحبتني زوجة صاحبي هذا فدخل علي بحبها إياي بلاء فلا تحباني بارك الله فيكما فأبيا إلا حبه وألفه حيث كان وجعل يعجبهما ما يريان من فهمه وعقله. قوله تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قرأ عبد الله إني أراني أعصر عنبا. أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن الجرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فالخمر العنب، وإنما يسمي أهل عمان العنب الخمر. حدثنا عدي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقد كان رأيا حين أدخل السجن رؤيا، فرأى مجلث أنه يحمل فوق رأسه خبزا يأكل الطير منه، ورأى نبو أنه يعصر الخمر فاستفتياه فيهما. قوله تعالى وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات عن سباط عن السدي قال وغضب يعني الملك على خبازه فبلغه أنه سمه فحبسه وحبس الساقي وظن أنه مالأه على السم، فذلك قوله. ودخل معه السجن فتيان، قال يوسف إني أعبر الأحلام، فقال أحد الفتيين هلما فلنجرب قول هذا العبد العبراني، فترى آيا من غير أن يكون رأيا شيئا ولكنهما خرصا، فعبر لهما يوسف خرصهما، فقال الساقي رأيتني أعصر خمرا، وقال الخباز رأيتني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. حدثنا محمد بن يحيى بن عبيد الله بن معاذ، حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي مجلز قال كان أحد اللذين قص على يوسف الرؤيا كاذبا، قلت له فالمصلوب هو الكاذب؟ قال نعم. قوله تعالى نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال فرأى مجلث أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ورأى نبو أنه يعصر خمرا فاستفتياه فيها، وقال له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إن فعلت. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم ابن زياد الخياط، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا سلمة بن نبيت قال كنت جالسا عند الضحاك بن مزاحم بخراسان، إذ جاءه رجل فسأله عن قول الله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ما كان إحسانه؟ قال كان يوسف إذا مرض إنسان في السجن قام عليه، وإذا ضاق عليه المكان أوسع له، وإذا احتاج سأل أو جمع له. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قوله إنا نراك من المحسنين، قال كان إحسانه فيما ذكر لنا أنه كان يعزي حزينهم ويداوي مريضهم، ورأوا منه عبادة واجتهادا فأحبوه على حظه. قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن يزيد شيخ له، حدثنا الجسدين عن الحسن بن ثوبان عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أدري لعل يوسف كان يعتاف وهو كذلك، لأني أجد في كتاب الله عز وجل حين قال للرجلين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قال إذا جاءه الطعام حلوا ومرا اعتاف عند ذلك، وقال إنما علم فعلم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد فقال لهما لمجلث ولنبو لا يأتيكما طعام ترزقانه يقول في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قال يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة. قوله تعالى ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الآية. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ذلكما يعني هذا. قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حدثنا أبي، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا ويقول والله لمن شاء لا عناه عند الحجر ما ذكر الله جدا ولا جدة. قال الله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا الأحوص يقول فاخر أسماء بن خارج الفزاري رجلا فقال أنا ابن الأشياخ الكرام، فقال عبد الله بن مسعود ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم الخليل. قوله تعالى ذلك من فضل الله علينا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وقول يوسف ذلك من فضل الله علينا يقول أنبعثنا أنبياء. قوله تعالى وعلى الناس وبه عن ابن عباس أنبعثنا إليهم رسلا. قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وأن المؤمن لا يشكر نعم الله عليه وعلى خلقه. وروي عن قتادة قال ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول يا رب شاكر نعمة غير منعم عليه لا يدري، ويا رب حامل فقه غير فقيه. قوله تعالى يا صاحبي السجن. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا صاحبي السجن قال كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه على طعامه. قوله تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال دعاهما إلى الله وإلى الإسلام فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي خير أن تعبدوا إلها واحدا أم آلهة متفرقة لا تغني عنكم شيئا ما تعبدون من دونه. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قوله أرباب متفرقون خير إلى قوله لا يعلمون، لما عرف نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما وإلى نصيبهما من آخرتهما ونصح لهما. قوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن حجة. وروي عن أبي مالك وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الضحاك السدي والنضر بن عربي مثله. قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه قال أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له. قوله تعالى ذلك الدين القيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أمانة بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ذلك الدين القيم ذلك القضاء القيم. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق عن بانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل ذلك الدين القيم يقول ذلك الحساب القيم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا وليد حدثنا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم في قوله الدين القيم قال الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى القيم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ذلك الدين القيم قال المستقيم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد أنبانا محمد حدثنا بكير مقاتل الدين القيم الحساب البين. قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يعقلون. قوله تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب الآية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد ثم قال لمجلث أما أنت فتصلب فتأكل الطير من رأسك، وقال لنبو أما أنت فترد على عملك ويرضى عنك صاحبك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا هشام بن يوسف عن بنا بن جريج لا يأتيكما طعام ترزقانه. زعم محمد بن عباد قال كره العبارة لهما فغدا فقال لا يأتيكما طعام فلم يدعاه استعبراه فكره العبارة لما وعد فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير حتى يعلمون فلم يدعاه استعبراه فعبر لهما يا صاحبي السجن لا يأتيكما طعام زادهما هذا ولم يسألاه عنه لأن يعلم أن عنده علما، وكان الملك إذا أراد قتل أحد أرسل إليه بطعام ولا يرسل به إلى أحد إلا وهو يريد أن يقتله. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فيعاد على مكانه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ففزع وقال مما عبر والله ما رأينا شيئا. قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا أحمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما قص على يوسف فأخبرهما قال إنا لم نر شيئا. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول وقعت العبارة. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد وعلي بن جعفر بن زياد الأحمر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال في الفتيين اللذين أتيا يوسف في الرؤيا إنما كذبا ليجرباه، فلما أول رؤياهما قالا إنا كنا نلعب. فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إن هذا كائن لا بد منه. قوله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. حدثنا أبي حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث. قال ثم يبكي الحسن ويقول إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله اذكرني عند ربك للذي نجا من صاحبي السجن يوسف يقول اذكرني للملك فلم يذكره حتى رأى الملك الرؤيا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد اذكرني عند ربك أي الملك الأعظم مظلمتي وحبسي في غير شيء. قال أفعل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان عن بسطام بن مسلم عن مالك بن دينار عن الحسن قال لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك قيل له يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك. فبكى يوسف وقال يا ربي أنسى قلبي من كثرة البلوى فقلت كلمة فويل لإخوتي. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وقال يوسف للساقي اذكرني عند ربك يعني قوله وقال للذي ظن أنه ناج منهما. قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه وذلك أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه وأمره بذكر الملك وابتغاء الفرج من عنده فلبث في السجن بضع سنين. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال فلما خرج الساقي رد على ما كان عليه ورضي عنه صاحبه وأنساه الشيطان ذكر الملك الذي أمره يوسف أن يذكره له فلبث يوسف بعد ذلك في السجن بضع سنين. قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين. حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سلام بن أبي الصهباء حدثنا ثابت عن أنس قال أوحي إلى يوسف يا يوسف من استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه. قال أنت يا رب. قال فمن استنقذك من القتل إذ هم إخوتك أن يقتلوك. قال أنت يا رب. قال فمن استنقذك من المرأة إذ هممت بها. قال أنت يا رب. قال فما لك نسيتني وذكرت آدمية. قال جزعا بذنبي وكلمة تكلم بها لساني. قال وعزتي لو خلدنك في السجن بضع سنين. قال فلبث فيه سبع سنين. روي عن الثوري مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال عوقب يوسف ثلاث مرات الثانية فلقوله اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين عوقب بطول الحبس. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد فلبث في السجن بضع سنين. قال البضع من ثلاثة إلى تسعة. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فلبث في السجن بضع سنين قال سنتا عشرة سنة. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا محمد المصفى حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن عمر عن طاووس والضحاك بن مزاحم في قوله فلبث في السجن بضع سنين قال أربع عشرة سنة.